اسماعيل ابو اسحاق ابو، ولكن اسماعيل كان اخا لاسحاق، فان كان ده اب يبقى ده مش اب، ان كان ده اب يبقى الثاني مش ايه مش ابو. واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وقلنا انك اذا سمعت اذ فاعلم انها ظرف زمان لما ياتي بعدها، وما اتى بعدها قال ابراهيم لابي لاذر. اذن فاذ ظرف لقول ابراهيم لابيه، وما معنى اذكر اذ قال؟ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا يصح ان ينسحب الكلام الى كل متذكر من امته صلى الله عليه وسلم. وقلنا اننا قبل ان نتكلم في موضوع الايه من مذكر وهو رسول الله، ومذكر به وهو قول ابراهيم لابيه، يجب ان نصفي مساله وقع فيها اللغه الكثيره. هذه المساله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحال الطاهرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر على ان اخبر انه من سلسله نسب موحد لا يمكن ان يكون للشرك فيه مجال. وما دام الحق يقول في آية أخرى إنما المشركون نجس، فلو أن آذر والد لإبراهيم الولد الحقيقي لكان من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. إذن قول الرسول ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرة يدل على أن نسبه الشريف مطهر من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، ومطهر من ماذا؟ من الشرك. إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم آذر كان على هذا الوضع من الشرك. نقول وكيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر؟ نقول إننا نأخذ اللغة ونأخذ استعمالات القرآن في معنى الأبوة. القرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق على أخي الوالد أو عمه. والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال لأبيه آذر هو بعينه القرآن الذي قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إلهك وإله آبائك. إذن آباء دي جمع أب، وأقل الجمع ثلاثة. إيه الآباء؟ ذكرهم وقلتهم إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن فإبراهيم أب وإسماعيل أب ويعقوب أب، هؤلاء هم الآباء المذكورون في هذه الآية. لكن كيف يكون من الصح أن إبراهيم أب لأنه جد، ولكن إذا كان إسماعيل هو أب يبقى إسحاق مش أب لأنهم إخوة، وإذا كان يعقوب هو الأب يبقى إسحاق هو الأب يبقى إسماعيل موش الأب. ما دام اثنين إخوة مشتركين في الجمع اللي هو آباء نقول له يبقى إذن يجب أن تفهم أن الأبوة أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عموما، لأن يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، وإسحاق أخو مين؟ أخو إسماعيل. يبقى إسحاق وإسماعيل الاثنين اشتركوا في الأبوة لمن؟ ليعقوب. إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك حينما أخذ عمه العباس أسير قال ردوا علي أبي. أبوه اللي هو مين؟ اللي هو العباس. وبعد ذلك نأتي لنقول

وفيه وسط فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس ومن أين جاءت؟ الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة، فهو حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت، وفي الليل يرى القمر قد طلع الله، ويرى الجبال عمالة تديلهم إيه الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت. إذن ففيه أشياء الإنسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد أنها الفاعلة، فحين يرى الأشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها إيه لها قدرة، والقمر ده له إيه له قدرة، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا. إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها، بدليل إن هو يقول أتتخذ أصناما آلهة؟ طب أدي الأصنام. وبعد ذلك يأتي في النقاش وما يجيبش سير الأصنام، فلما جن عليه الليل رأى إيه؟ جاب أصنام هنا وجابت إيه؟ كوكب هنا، ولازم في علاقة بين أصنام وبين إيه؟ وبين كوكب. يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل أن الإنسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا فيعطي له قوة يحترمها فيه. فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غير، واللي ظاهر لهم مين؟ هذه الأشياء، فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها، إلا أنها تأثر وتغيب، فقالوا نعمل أشياء تذكرنا به، صنع يمثل الشمس، وده صنع يمثل القمر، وده مثل يمثل النجم الفلاني. إذن فالأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الإيه؟ من الكواكب. هنا إحنا قلنا في اللقاء أو أمس أن الناس يجب أن لا تغفل المسبب وراء الأسباب. أنت مثلا إذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى أباه هو الذي يأتي له بالطعام ويأتي له بالشراب ويأتي له بالكساء ويأتي له بكل حاجة، يوم يفهم إن ده إيه هو. لكن ولده لما يكبر بقى يقول له لا ده أبويا بيجيب الحاجات دي من فلان، لأن فلان ده أبويا موظف عنده هو اللي بيجيله، طب وفلان ده بيجيب المين مش عارف منين أصله كذا الله. إذا كلما ارتقى العقل يسلسل مين؟ يسلسل الأسباب. إحنا قلنا إلى أن تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب. حين تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب، قلنا إذا انتهت يد المخلوق في الأسباب يبقى تبدأ مين؟ تبقى هذه الخالق هي اللي إيه؟ هي اللي تبدأ. إذا فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين ينظرون على أنها الفاعلة بذاتها. ولذلك حينما غفلت قضية الدين في أذهان الناس ابتدأوا يشوفوا اللي بينفعهم إيه؟ بينفعهم كذا وكذا وكذا، فلا فتوجهوا بالعبادة لا. طيب كانوا مثلا بيجوا في الكعبة ويحبوا الكعبة لأنها كذا وكذا، ولكنهم يقتربون في كثير من الرحلات، يوم ياخد حتة حجر من بتاع الكعبة دي ويهتر الرحل بتاعه، هل عشان تبقى إيه؟ تبقى حتة من ال يبقى يشوفها كده يطمن على إنها من الكعبة. ولكن بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس الخاص بعزلها عن الإيه؟ بعزلها عن الأسباب. طيب سيدنا إبراهيم عند العرب له هذه المكانة، وعند اليهود والنصارى له هذه المكانة. ليه؟ لأنه حتى ادعوا ده وقالوا إن إبراهيم كان إيه؟ يهوديا، والناس قالوا سليم كان إيه؟ إذن يعني هم معترفين بإن إبراهيم ده يجب أن يدعى لحسابه. فبعد ذلك القرآن جاي يواجه مين؟ كفار قريش، وجاي يواجه أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ الكل عندهم إبراهيم ده يعني إيه؟ مجمع عليه. فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصة إبراهيم علشان يدينا قضية إيه؟ قضية العقائد، ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن له في نفسهم. إذ قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما هو الضلال؟ الضلال أن تكون تريد غاية فتضل الطريق إليه. يبقى أتم الناس عندهم غاية، الغاية أن يقدسوا ويقدروا من ينعم عليهم النعم، إلا أنهم أطفأوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء مين؟ ما وراء السبب. يبقى الضلال جاي من هنا، ضلال إيه؟ مبين. فكأن من طبيعة الإنسان إن هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وبشغل من يرى نعمة منه عليه.